بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال العلامة النحوي أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، جزم الفعل المضارع، قوله: فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم، نحو قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا. وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إن لا محله، نحو: لا تدن من الأسد تسلم، بخلاف يأكلك. يتكلم عن سقوط الفاء، إن قلنا أو نحن قلنا إن الفعل المضارع إذا سبق بنفي محض أو طلب محض ووقع بعد الفاء أو الواو فإنه ينصب على إضمار أن، كذا اتفقنا. فنقول مثلا: اجتهد فتنجح، كذا، واجتهد فتنجح. يقول: إذا حذفت الفاء وقصد الجزاء بعد الطلب فإنك تجزم. إذا قصد الجزاء، واضح الآن؟ إذا حذفت الفاء، أسقطت الفاء وقصدت الجزاء، جزمت جوابا للطلب مثلا. نعم. وبعد غير النفي جزما يعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد. وبعد غير النفي، النفي ما يجزم، إنما يجزم بعد الطلب. وبعد غير النفي جزما يعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد، هذا معنى كلامه. طيب، إذن هذا بعد الطلب، وبعد النهي في التفصيل وسيأتي إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله: لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على نصب المضارع شرع في الكلام على جزمه. نعم. والجازم نوعان: جازم لفعل واحد وجازم لفعلين. فالجازم لفعل واحد خمسة: الأول الطلب، وذلك بأن يتقدم على المضارع أمر أو نهي أو استفهام أو غيره أو غيرهم أو غيرها من أنواع الطلب المتقدمة، ويتجرد المضارع من الفاء ويقصد به الجزاء، بمعنى أن هذا المضارع متسبب وناتج عن ذلك الطلب. فالشروط أربعة. نعم، شروط جزم المضارع أربعة بعد الطلب. أولا، الأول أن يتقدم لفظ دال على الطلب. الطلب ما هو يا إخوان؟ الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني وألحق به الترجي، هذه هي أنواع الطلب، وهي التي تستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب. فإذا قلت قم، طلبت ماذا منك؟ القيام، والقيام لم يحصل وقت الطلب. إذا قلت لا تتكلم، أطلب منك عدم الكلام، وهو أمر لم يقع قبل التكلم. هذا المقصود بالطلب. وفي طلب غير، يعني طلب غير محسوس ومر بنا، وطلب محسوس. نعم. الثاني أن يقع بعده مضارع مجرد من الفاء. نعم. الثالث أن يقصد الجزاء. أن يقصد الجزاء. الثالث أن يقصد الجزاء. الرابع إن كان الطلب بغير النهي كالأمر فشرطه صحة المعنى بوضع إن الشرطية، وفعل مجزوم وفعل مفهوم من السياق موضع الطلب. وإن كان الطلب بالنهي فشرطه أن يستقيم المعنى بحذف لا الناهية ووضع إن الشرطية وبعدها لا النافية محل لا الناهية. طيب، إن كان الطلب، الشروط واضحة: أن يتقدم لفظ دال على الطلب، عرفنا الطلب. أن يقع بعده مضارع مجرد من الفاء، لو وجد الفاء ينصب بعد الفاء. طيب، الثالث أن يقصد الجزاء، وسيأتينا مع معنى. إن كان الطلب بغير النهي كالأمر فشرطه صحة المعنى بوضع إن الشرطية وفعل مفهوم من السياق موضع الطلب. طيب، وإن كان الطلب بالنهي فشرطه أن يستغنى. مثال ذلك: عامل الناس بالحسنى يألفوك. فالفعل يألفوك مجزوم، وعلم جزمه حذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة وقد تقدم عليه طلب، وهو الأمر عامل. والجازم له هو وقوعه بعد الطلب. عامل الناس بالحسنى. الدليل على أنه طلب أنك تقول إن تعاملهم يألفوا. عامل الناس بالطلب، إن تعاملهم يألفوا. اجتهد تنجح، اجتهد تنجح، إن تجتهد تنجح. إذا صح الأمر بهذا فيجزم على أنه جواب، جواب للأمر أو جواب للطلب كما عرفنا. وبعضهم يقول أنه جواب لشرط مقدر مفهوم من الكلام السابق، هذا بالنسبة للأمر. ويشترط أن يكون جزاء، شرط أن يكون دالا على الجزاء. وسيأتينا أشياء آيات لا تدل على الجزاء لذلك لم يكن فيها جزاء. نعم. صلى الله عليكم. ومنه قوله تعالى قل تعالوا أتلوا. فأتلوا فعل، فأتلوا مضارع مجزوم بحذف حرف العلة وهو الواو. هو الصحيح لا يقال مجزوم بحذف العلة، يقال أن يكون مجزوم وعلامة الجزم، لأن حذف العلة ليس سبب الجزم إنما هو علامة الجزم. لوقوعه في جواب الطلب تعالوا، وقد قصد الجزاء، قصد الجزاء. تعالوا إن تأتوا أتوا عليكم، هو جزاء. نعم. إذ المعنى تعالوا فإن تأتوا أتلوا عليكم، فالتلاوة مسببة وناتجة عن مجيئهم. نعم. ومثال النهي، ومثال النهي لا تعجل في أمورك تسلم، لا تعجل في أمورك تسلم، صح. طيب الدليل عنه صحيح أن يصح أن تضع قبلها إن لا، يعني إلا تعجل في أمورك تسلم. لا تقرب، لا تقترب من الأسد تسلم، صح؟ قدر إلا تقرب من الأسد تسلم. طيب لا تقترب من الأسد يأكلك، صح المعنى؟ صح؟ لا تقترب من الأسد يأكلك، صح؟ طيب قدر إن لا، صح؟ ها؟ لحظة، إحنا بنضع إن لا، من قبل إن لا اجزم، ما قبل إن لا فلا تجزم. طيب لا تقترب من الأسد تسلم، قدر إن لا تسلم، المعنى صحيح؟ صحيح. طيب لا تقترب من الأسد يأكلك، صح؟ لا يستقيم. إذن وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع، يقول ابن مالك. هذا بالنسبة للنهي، وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع، فإن وقع تخالف فلا تجزم بل ارفع، بل ارفع. هذا عند من هذا؟ عند عامة النحويين، إلا أن الكسائي له رأي فيه، يقول يصح الجزم، يصح الجزم ولو لم تضع إن قبل لا، لعله يتعرض له. نعم. لا تعجل في أمورك تسلم، قدر إن لا، إلا تعجل تسلم، فالفعل. نعم. أحسن الله عليكم. قال حفظه الله فالفعل تسلم مجزوم لوقوعه في جواب الطلب وهو النهي، ويصح أن تضع إن قبل لا فتقول إلا تعجل في أمورك تسلم، أي إن لا تعجل. فإن لم يتقدم طلب بل تقدم نفي أو خبر مثبت لم يصح جزم المضارع، بل يجب رفعه نحو ما تأتينا تحدثنا، ما تأتينا نفي. ونحن قلنا لا يلزم الفعل إلا بعد الطلب، بعد الطلب إلى حقيقة الفعل كذا، وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد. إذن لازم طلب وتحذف الفاء ويصح أن يكون جزاء كما ذكر في الشروط. ونحو أنت ما تأتينا تحدثنا، لماذا لم نجزم؟ لأن لم يتقدم طلب، شرطنا أن يتقدم طلب. ما تأتينا هذا نفي ولا لا؟ ما تأتينا نفي. نعم. ونحو لكن لو قال ائتنا هذا طلب، أو هل تأتينا طلب أيضا، لأن أنواع الطلب ما هي؟ قلنا الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتمني وغيره كما عرفنا. ونحو أنت تأتينا تحدثنا برحمة. لماذا لم نجزم؟ لأنه لم يتقدم لا نفي ولا طلب، بل تقدم مبتدا خبر. نعم. برفع تحدثنا في المثالين، وإن لم يقصد الجزاء وجب الرفع. وإن لم يقصد الجزاء وجب الرفع أيضا نحو ائتني برجل يحب الله ورسوله. ائتني برجل يحب الله ورسوله. فلا يجوز جزم المضارع يحب لعدم قصد الجزاء، لأن المحبة ليست ناتجة عن الإتيان به، وإنما المراد هذه صفته. ومنه قول تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها. لماذا لم يجزم؟ يعني واقع بعد الطلب، يعني لم يقصد الجزاء. لحظة شوي، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، المعنى خذ من أموالهم صدقة مطهرة لهم بها، إذن لم يقصد الجزاء، بل تطهرهم صفة لصدقة ولم يقصد الجزاء. يعني إن تأخذ تطهر، لا، خذ من أموالهم صدقة مطهرة. تمام. قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني، هب لي وليا يرثني، أيضا لم يقصد الجزاء، بل نعت هب لي من لدنك وليا وارث، إذا لم يقصد الجزاء. فإذا لم يقصد الجزاء لم يجزم الفعل بعد، واضح؟ لا بد أن يقصد الجزاء. إذا صدق تطهرهم ليس جزاء، ووليا يرثني أيضا لم يقصد الجزاء. ومنه مثال المال الشارع ائتني برجل يحب الله، يعني ما هو معناه أنت أتني برجل يحب الله، لا، أنت يعني أتني برجل حاب لله صفة. بسم الله عليكم. قال حفظه الله وكذا إذا لم يستقم المعنى عند إحلال إن الشرطية ولا النافية معا محل لا الناهية، نحو لا تدن من الأسد فيأكلك. لا، ما في فا. لا تدن من الأسد يأكلك. لا تدن من الأسد يأكلك. برفع يأكلك ولا يجوز جزمه. يكتب أي نعم. إذن برفع يأكل ولا يجوز جزمه. نعم. إذ لا يصح إلا تدن من الأسد يأكلك. يصلح المعنى هذا إلا تدن يأكلك؟ لا يصح. لا ما يستقيم. وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع. ترى حفظ الأبيات طيب يا أخوان، حفظ الأبيات تذكره، قد تنسى تعرف طرف معلومة والبيت يأتي بالمعلومة كاملة، وبعدين تصور الأبواب يذكرك بموضوع الباب بالفقرات الصغيرة فيه، كل ما تكرر قراءة الأبيات كل ما يطلع لك معنى، كل ما ينتج معنى، كل ما تقرأ الأبيات يطلع لك معنى جديد فيها، ثم الأبيات فيها الألفية كلها ترابط، بعضها يربط بعض، قد يكون في اختصار في باب تجد تفصيله في باب آخر، وقد يكون باب متأخر يختم باب متقدم، وهكذا. فحفظها جميعا يخدم بعضها بعضا ويعطيك تصور، مثل مادة الجغرافيا لما يرسم الخريطة ويضع عليها التضاريس ومواقع المدن ومواقع كذا، تصورها لو قيل صف دولة كذا تقول تقع في كذا، يحدها من كذا وكذا وكذا، مدنها كذا وكذا، وتصور نفس الشيء للفيزياء. إذا حفظتها تصورت النحو، الفاعل وش فيه والمفعول والمبتدأ والخبر وكذا وش قال فيه، وبعضها يخدم بعضها. يعني لو حفظت نصفها يعني تعتبر ستجد مواضع ما تجد لها تفصيل، لأنه قد في أول باب يختم آخر باب، وهكذا. حاول أن تحفظ حتى تتمكن من اللغة، وبعدين أحيانا تكون جواب، أحيانا يتعارض شخصان عند معنى من المعاني وعند إعراب، فإذا أتيت ببيت الألفية خلاص اتضح كل شيء. نعم. الله إليكم. قال حفظه الله: وكذا إذا لم يستقم بوضع إن وفعل مفهوم من السياق موضع الطلب نحو أين منزلك أقف في الشارع. أين منزلك أقف في الشارع؟ أيوة. برفع أقف ولا يجوز جزمه، إذ لا يصح أن يقال مثلا إن تعرفني بيتك أقف في الشارع لعدم استقامة المعنى. أين منزلك أقف في الشارع. نعم. يقول: وكذا لم يستقم بوضع وفعل مفهوم من السياق موضع الطلب، يعني بدون لا ما في نهي. لكن لو قلت مثلا أين منزلك أدخل مثلا، يصح أن تقول أين أن تعرفني بيتك أدخل. نعم. قال رحمه الله: هذا الموضع الأول موضع الجزم، متى؟ إذا وقع الفعل جوابا للطلب وحذف، يعني إذا كان الفعل منصوبا بعد فاء السببية ثم حذفت فاء السببية وقصد الطلب فإنك تجزم، وقصد الجزاء فإنك تجزم، وبعد غير النفي جزما اعتمد أن تسقط الفاء والجزاء قد قصد، وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع، هذا الجزم يقولون في جواب الطلب. وبعضهم يقول جواب طلب، وبعضهم يقول جواب لشرط مقدر، والأمر يعني سهل، لكن شرط أن يكون الجزاء مقصود. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: ويجزم أيضا. والآن يتكلم عن الجوازم، عن جزم الفعل المضارع. أول موضع قلنا هذا هو إذا سقط الفاء وقصد الجزاء. ويجزم أيضا بلم نحو لم يلد ولم يولد، ولما نحو لما يقضي، وباللام ولا الطلبيتين نحو لينفق ليقضي لا تشرك لا تؤاخذنا. واضح. إذا يجزم الفعل المضارع، الفعل المضارع يجزم بأدوات، وهذه الأدوات قسمة، قسم يجزم فعلا واحدا وقسم يجزم فعلين اثنين. الذي يجزم فعلين اثنين يسمى أدوات الشرط الجازمة، والذي يجزم فعل واحد هذا الأدوات الجازمة فقط بدون تقييد فعلين. نعم. يجزم فعلا واحدا، وهي لم ولما ولا ولم ولا واللام، لم ولما ولا واللام، بلا ولام طالبا ضع جزمة في الفعل هكذا بلم ولما. أعد البيت، أعده، أعد البيت كأنك حافظه. ها؟ بلا ولام طالبا ضع جزمة في الفعل هكذا بلم ولما. أعد البيت. بلا ولام طالبا، بلا ولام طالبا ضع جزمة. ها؟ في الفعل هكذا بلم ولما. في الفعل هكذا طالب لازم تكون اللام طلبية لا تكون تعليلية، ولا لازم تكون أيضا طلبية لا تكون نافية. إذ قال بلا ولام طالبا ولا سكت، ولا قال بلا ولام اجزم، قال بلا ولام طالبا ضع جزمة في الفعل هكذا بلم ولما. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف حفظه الله: ذكر المصنف بقية ما يجزم فعلا واحدا، وهي الأربعة الباقية، وهي لم، وهي حرف نفي مختص بجزم المضارع تقلب زمنه من الحال والاستقبال إلى الزمن الماضي. لذلك سميها حرف نفي، سميها حرف نفي وجزم وقلب. نفي واضح وجزم واضح وقلب يعني الزمن، تقلب الزمن. نحو لم يحضر الضيف، ومنه قوله تعالى لم يلد ولم يولد، وقد تدخل عليها همزة الاستفهام التقريري فلا تغير عمله، كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. الاستفهام هنا تقريري بمعنى قد، معنى قد شرحنا لك صدرك. الثالث لما الجازمة وهي مثل لم. مش تقول ثالثا. الثالثة ما هي؟ لما الجازمة. لا لا تقول لما الجازمة. لما الجازمة. لما الجازمة وهي مثل لم فيما تقدم كقوله تعالى لما يقضي ما أمره. لما يقضي ما أمره. لما أداة جزم اسم الفعل المضارع، ويقضي فعل المضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. نعم. فيقضي مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء، والكسرة قبله دليل عليه. رابعا لام الطلب قال لينفق ذو سعة من سعته، وإن كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء نحو ليقضي علينا ربك، وإن كان من المساوي لمساويه فهو التماس كقولك لزميلك لتركب معي. واضح. متى يسمى أمرا؟ من الأعلى إلى الأدنى. متى يسمى دعاء؟ من الأدنى إلى الأعلى. متى يسمى التماسا؟ تساوي. إذا تساوى الآمر والمأمور فيسمى سمى التماسا. سمى التماسا. نعم. خامسا لا الطلبية. لا لا الطلبية. لا الطلبية. خامسا لا الطلبية، فإن كان من أعلى إلى أدنى فهو نهي كقوله تعالى لا تشرك بالله، وإن كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء نحو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وإن كان من المساوي لمساويه فهو التماس كقولك لزميلك لا تتأخر في الحضور. واضح سهل. الفرق بين لما ولم ذكرناه، قلنا أما في المطلق سواء اتصل ولا لم اتصل، وأما لما أيوة النفي بلما متصل، حد محدود ومتصل، وحد الانتفاء بلما واتصل، وحد الانتفاء بلما واتصل بالحال وهو مطلقا بلم حصل، مطلقا بلم حصل، وحد الانتفاء بلما واتصل بالحال وهو مطلقا بلم حصل. صلى الله عليكم. صار الأدوات الجازمة أربع: لم ولما ولا الناهية واللام الأمر. تفضل. لا ما أعلم. ألما يأتي زيد؟ أولما تختلف عنه. ثم ألما معنى ما سمعتها لك ربما تكون موجودة. وش يقول؟ يعني تدخل عليها همزة استفهام. ألما يأتي زيد يعني مثلا تقول كذا. ها؟ ربما. ولكن المشهور مع لم واضح. ها؟ يعني ضمن. ألما يأتي زيد؟ يعني إلى الآن لم يأتي؟ إلى الآن لم يحضر؟ السبب. نعم. أحسن الله إليكم. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر أدوات الشرط فقال: ويجزم فعلين إن وإذ ما وأي وأين وأنا وأيان ومتى ومهما ومن وما وحيثما نحو إن يشأ يذهبكم، من يعمل سوء أن يجز به، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. ويسمى الأول شرطا والثاني جوابا وجزاء. طيب، هذه أدوات الشرط الجازمة، وقد ذكر ابن مالك رحمه الله في الألفية عدها، قال: واجزم بإن ومن وما ومهما، أي متى أيان أين إذن وحيثما أن، وحرف إذما كإن، وباقي الأدوات أسمى. فعلين يقتضين شرط قدمة يتلو الجزاء وجوابا وسب، وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين. يعني هذه الأدوات كل واحد من يقتضي فعلين، الفعلين هذا إما أن يكون ماضيين أو مضارعين أو مختلفين، هذه هي الأدوات. يعني من لم يتمكن من حفظ الألفية فليحفظ بعض المواضع التي فيها تعداد عشان ما ينسى. يعني من لم يتمكن من الحفظ يحفظ الشيء في أعداد، يعني مثل أخوات كان، أخوات إن، أخوات ظن، الأدوات التي تجزم فعل واحد، اللي تجزم فعلين، وهكذا الأشياء اللي فيها تعداد، لأجل لو طلبت منه ما يجب تتذكر هل ذكر هذا أو ذكر، يسرد البيت أو البيتين أو ثلاثة وفيه كل الأدوات مثلا. يعني من لم يكن عنده همة بحفظ الألفية كامل فليحفظ المواقع. قال الشارح حفظه الله: هذا القسم الثاني من جوازم المضارع، وهو ما يجزم فعلين، وقد ذكر المصنف 11 أداة منها ما هو اسم له محل من الإعراب، ومنها ما هو حرف لا محل له من الإعراب، وسأبين ذلك إن شاء الله. فأقول أولا إن، وهي حرف طبعا هي أم الباب، كل باب لازمهم إن أم أدوات الشرط، كما كان أم أدوات التي ترفع المثنى تنصب الخبر، وإن أم الأدوات، وهكذا، وما أم أيضا الأدوات التي تعمل عمل كان، وهكذا. فكل باب له أم، يعني غالبا وسميت أما لأنها تنفرد بأحكام لا توجد في أخواتها، فسميت أما. كان مثلا بما تنفرد، تأتي ناقصة وتأتي تامة وتأتي زائدة وتأتي زائدة، إن تخفف مثلا وتعمل، وهكذا في الباقي. إن وهي حرف شرط جازم. أولا إن وهي حرف شرط جازم. إذا حرف، قلنا إن بعض الأدوات حرف، أحرف بعضها أسماء، إن وإذما حروف والباقي أسماء، كإن وباقي الأدوات هي. وهي تفيد تعليق وقوع الجواب على وقوع الشرط من غير دلالة على زمن أو مكان أو عاقل أو غير عاقل، نحو إن تصحب الأشرار تندم، ومنه قوله ما في وقت، يعني لا تدل لا على وقت ولا على اسم ولا على ظرف ولا على شيء أبدا ولا على عاقل ولا على غيره، إنما إن لمطلق التعليق والربط بين فعل الشرط وجواب الشرط، ولا فيها دلالة لا على عاقل ولا غيره، وعلى على ظرفية ولا غيره. أنا ومنه قوله تعالى: إن يشأ يذيبكم. فإن حرف شرط جازم، ويشأ فعل مجزوم بالسكون، والفاعل ضمير مجزوم بإن، وعلم جزمه السكون، لكن الشارح يختصر أن تعرف لا تقول مجزوم بالسكون، لأن السكون ما هي بسبب الجزم، والسبب الجزم العامل فيه ما هو سبب الجزم؟ هو إن، إن إذا مجزوم بإن وعلامة جزمه، فالسكون علامة وليس جازم، صح ولا لا؟ فهمنا الكلام هذا؟ نعم. والفاعل ضمير مستتر، ويذهبكم جواب الشرط مجزوم، والفاعل ضمير مستتر، والكاف مفعول به، والميم علامة الجمع. نعم، هذا الحرف الأول أو الأداة الأولى وهي حرف. اثنين، الثاني إذما، وهي حرف شرط جازم على الأرجح. أرجح أنها حرف شرط، يعني مالك رحمه الله يقول كإذما. فلا محل له من الإعراب، وهي لمجرد تعليق الجواب على الشرط، مثل إن واتصالها بما الزائد شرط في جزمها، نحو إذ ما تفعل شرا تندم. فإذ ما حرف شرط جازم، تفعل فعل مضارع مجزوم بالسكون لأنه فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، تندم فعل مضارع مجزوم بالسكون لأنه جواب الشرط، والفاعل ضمير مستتر كالذي قبله. واضح جماعة. إذا أخذنا الآن أداتين، إن حرف باتفاق، وإذن على الأصح أنها حرف. نعم. الثالث أي بالتشديد، اسم شرط جازم، وهي بحسب ما تضاف إليه، يعني معناها أو دلالتها بحسب ما تضاف إليه، إن ضيفت إلى عاقل فيتدل على عاقل، وإن ضيفت إلى غيره تدل عليه، وإن ضيفت إلى ظرف تدل عليه، وهكذا بحسب ما تضاف إليه. نعم. فتكون للعاقل نحو أيهم يقم أقم معه. لماذا دلت على العاقل؟ لأنه ضيفت إلى عاقل. هم. نعم. فأي اسم شرط جازم مبتدأ مرفوع ولغير العاقل نحو أي الكتب تقرأ أقرأ. هذا غير العاقل، أي الكتب تقرأ أقرأ هذا لغير العاقل، فإضيفت إلى غير العاقل فدلت على غير العاقل. فأي اسم شرط جازم مفعول مقدم منصوب وتكون للزمان نحو أي يوم تسافر أسافر، لأنها أضيفت إلى زمان، وللمكان نحو أي بلد تسكن أسكن. فأي اسم شرط جازم منصوب على الظرفية الزمانية في الأول والمكانية في الثاني وإن أضيفت إلى مصدر فهي مفعول مطلق نحو أي نفع تنفع الناس يشكروك عليه. أي هنا أضيفت إلى مصدر فتكون مفعول مطلق، فتكون مفعول مطلق. نعم، مثل ما تقول نفعت الناس، الناس نفعا، أي نفع. نعم. ومن أمثلتها قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فأيا اسم شرط جازم منصوب بتدعو على المفعولية، ما حرف زائد إعرابا مؤكد معنى، وتدعو فعل الشرط مجزوم بحذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والواو فاعل، وجملة فله الأسماء الحسنى جواب الشرط في محل جزم. واضح هذا المعنى، ما زائد بس، ما زائد. الرابع أين اسم شرط جازم ويحسن اتصالها بما ليتمكن الشرط، وهي موضوعة للدلالة على المكان ثم ضمنت معنى الشرط فتكون في محل نصب على الظرفية المكانية نحو أينما تذهب أصحابك. هذا المكان، دلالة على المكان. ومنه قوله تعالى أينما يوجهه لا يأتي بخير. فأين اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بالفعل بعده. حذا جازم للفعل والفعل ناصب له، هو جازم للفعلين والفعل ناصب له، إذن هنا كل واحد عامل في الثاني، هنا عامل ومعمول. أين معمول ليوجه لأنه نصب، ويوجهه معمول لأين لأنه جزمه. واضح الكلام؟ إذن أين عامل ومعمول، ويوجهه أيضا عامل ومعمول، فكل واحد عمل في الثاني عملا، فالأول عمل في الثاني الجزم والثاني عمل في الأول النصب. واضح؟ نعم. أحسن الله إليكم. وما حرف زائد إعرابا مؤكد معنى ويوجهه فعل الشرط ولا يأتي جواب الشرط مجزوم بحذف حرف العلة وهو الياء. وقوله تعالى أينما تكون يدرككم الموت، فأينما كما تقدم وهو متعلق بالفعل بعده، وتكون فعل الشرط، والواو فاعل لكانت تامة لأنها بمعنى توجد، وجواب الشرط يدرككم. واضح؟ واضح يا جماعة؟ طيب. ها؟ هي لازم تتصل، لازم تتصل بها. هو ما تفصل إذا كانت موصولة، لكن في مصورة تفصل، لكن بشرط لا يسبقها حرف زائد. ها؟ لو كان مصورة تفصل باك، لكن لا يسبقها حروف الجر من أو في أو عن، لأنها إذا وصلت أيضا إذا اتصل إذا دخلت عليها حروف الجر توصل. بس أما إذا كانت موصولة يعني فالغالب أنها تستقل إلا قبل حروف الجر. أحسن الله إليكم. الخامس أن اسم شرط جازم وهي موضوعة للدلالة على المكان ثم ضمنت معنى الشرط فهي في محل نصب على الظرفية المكانية مثل أين نحو أن ينزل ذو العلم يكرم. أين ينزل ذو العلم يكرم أيضا هذه شرطية لكنها تدل على المكان، مكان ظرفية مكانية، كل كلامها واحد، كل الأدوات هذه الكلام عليها واحد ما يتغير إلا الدلالة على معنى بس، هذه تدل على كذا وهذه تدل على كذا، وإلا العمل واحد والجزم واحد وكل ما قيل فيها واحد، إذن بس يتغير المعنى، فقط المعنى هو الذي يتغير. نعم. فأن اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية، كلها مبنية إلا واحد أي يعني ما تقبل. واضح يا جماعة؟ الأدوات كلها أدوات الشرط مبنية إلا أي. لماذا؟ فمن يعرف؟ الفيصل؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا أعربت من بين أدوات الشرط؟ كل أدوات الشرط مبنية. ما اسمك؟ لا شيخ. أين؟ سلطان. ها يا سلطان، لماذا أعربت؟ شلون تمكنها؟ شلون تمكنها؟ ايوه الاضافه، الاضافه لاجل الاضافه، لان الاضافه تنافي ماذا؟ البناء. وابن مالك رحمه الله اشار في الالفيه قال: ما لم يعارض شبه الحرف بما يحمي عن البناء كأي فعلما. اذن الذي حماها من البناء ما هو؟ اضافتها، لان يعني المبنيات لا تضاف، مبنيات لا تضاف، ما في اي مبني يضاف، انما يضاف اليه. وأي تميزت من بقية عن بقية أخواتها بأنها تضاف، والإضافة هنا حمتها عن البناء. ما لم يعارض شبه الحرف، لأن أصل البناء لماذا تبنى الأسماء؟ ما العلة في بناء الأسماء؟ شبه الحرف ولا لا؟ والاسم منه معرب ومبني، ها؟ لشفه من الحروف مدني، كالشبه الحرفي كالشبه الوضعي في اسم جيتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار الصلة. هذا في الألفية. زاد ابن مالك رحمه الله في الكافية قال: ما لم يعارض شبه الحرف بما يحمي عن البناء كأي فعلما. رحمه الله. نعم. أحسن الله عليكم. ينزل فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط. إذن جميع أسماء الشرط مبنية، كلها مبنية على ماذا تبنى؟ على حركة آخرها، على حركة آخرها. فينظر إن كان آخرها ساكن فتبنى على السكون، آخرها فتح إلى آخر مثل أين تبنى أيضا على الفتح، وهكذا في كل مبني. لكن الأصل في البناء أي حركة؟ الأصل في البناء سكون. لماذا؟ لأنه أخف، المبني ثقيل، وأخف الحركات عدم الحركة والسكون، لذلك ناسب الخفيف للثقيل، وهكذا. يكرم. والأصل هو ابن مالك يقول: والأصل في المبني أن يسكن، والأصل في المبني أن يسكن. يكرم فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط. سادس. السادس أيانا اسم شرط جازم، وهي موضوعة للدلالة على مطلق الزمان، ثم ضمنت معنى الشرط فهي في محل نصب على الظرفية الزمانية، نحو أي ظرف. ما الذي ينصبه؟ اللي بعد أو الجواب؟ الجواب. طيب واللي بعده شو يصير؟ شوف هذه فائدة. أسماء الشرط إذا كانت ظروفا فما الذي ينصبها؟ جوابه. طيب والشرط؟ جملة الشرط مضاف إليه، جملة الشرط مضاف إليه دائما، جملة الشرط مضاف إليه، والناصب لها جوابها، مثل إذا تماما. إذا اجتهدت نجحت، فأنا ما الذي نصب إذا؟ نجح. طيب واجتهد، ما موقع من إعراب الجملة؟ مضاف إليه. لذلك تسمعهم في بعض تسمع بعض المعربين يقول: إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. إذن هذه القاعدة في أدوات الشرط إذا كانت ظروفا. نعم. نحو أيان يكثر فراغ الشباب يكثر فسادهم. نعم. فأيان اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية الزمانية، يكثر فعل الشرط، يكثر فسادهم جواب الشرط مجزوم، وفسادهم فاعل، والهاء مضاف إليه، والميم علامة الجمع. طيب. سابع. متى؟ متى اسم شرط جازم مثل أيان، نحو متى يأتي فصل الصيف ينضج العنب. ينضج العنب. لماذا كسر؟ الفاء لماذا حرك بالكسر مع أنه فعل جواب الشرط التقاء الساكنين مع ماذا؟ وين الساكن الثاني؟ ينضج العنب. ها؟ ينضج العنب. ما هو الساكن الثاني؟ ما الساكن لا الثاني؟ اللام. همزة في الوصل لا تنطق. إذا التقى ساكن مع اللام، التقى ساكنا مع اللام. وإذا التقى ساكنان ما العمل؟ الأصل أن يكسر. طيب، فإن كان فإن كان حرف علة يحذف، كان حرف علة يحذف، وإن لم يكن حرف علة فالأصل يحرك في الكسر، وهو الأصل في التخلص من الساكنين، وقد يفتح وقد يضم. يفتح مع من الذين، ويضم مع هم وعن هم وبهم، يعني مع ميم الجمع كما قال. مهما الثامن مهما اسم شرط جازم على الأرجح وهي لغير على الأرجح العاقل، يعني فيها خلاف، وهي لغير العاقل ثم ضمنت معنى الشرط، وهي في الإعراب مثل من الآتية نحو مهما تنفق في الخير يخلفه الله. فمهما اسم شرط جازم في محل نصب مفعول مقدم، ومنه قوله تعالى عن قوم موسى عليه الصلاة والسلام وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فمهما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وتأتنا فعل الشرط وهو مع فاعله خبر مهما فما نحن لك بمؤمنين، الجملة في محل جزم جواب الشرط. سيأتينا إن شاء الله أنه أحيانا نقترن جواب الشرط بالفاء، أحيانا نقترن جواب الشرط بالفاء، وذلك إذا لم يصلح جواب الشرط أن يكون فعلا للشرط. إذا جربت جواب الشرط حاولت أن تجعله فعل شرط، إن قبل فلا يحتاج إلى فاء، وإن لم يقبل يحتاج إلى فاء كذا. وهذا ستأتينا القاعدة إن شاء الله، وقد ذكرها ابن مالك في الألفية، فقال لا في الألفية لا ذكر القاعدة ما هي، وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن فاتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. الله عليكم. التاسع من اسم شرط جازم وهي للعاقل، من للعاقل، من تصحب أصحب، من تكرم أكرم. وتكون في محل رفع مبتدأ إن كان فعل الشرط لازما. لازما في قبل الفعل اللازم متعدي، عرف اللازم، عرف المتعدي، عرف المتعدي، المتعدي هو الذي ينصب المفعول به، ينصب إما مفعولا واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو بس، ما ينصب مفعولا به واحدا أو اثنين أو ثلاثة. طيب، واللازم ما يكتفي بالفعل ولا يحتاج إلى مفعول. طيب كيف أفرق بينه؟ شوف من جام فعل ولا أدري أنه لازم أو مفعول، شلون أعرف؟ ابن مالك رحمه الله وضع علامة للمتعدي، وش قال؟ علامة الفعل المعد أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل، صل به ضمير، فإن قبل الضمير بشرط لا يكون هذا الضمير ضمير المصدر، فإن قبل الضمير فهو متعد، وإن لم يقبله فهو لا. مثلا تقول عمل، تقول عمل وذهب، ما أصبح ذهب هو، إذا عمل متعدي وذهب علامة الفعل المعدة أن تصل غير مصدر به نحو عمل، فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب، ولازم غير المعدة. إذا ما تعرف اللازم هو غير المعدة، هو الذي لا يقبل هاء المفعول به. صلى الله عليكم. التاسع من اسم شرط جازم وهي للعاقل، وتكون في محل رفع مبتدأ إن كان فعل الشرط لازما نحو من يكثر كلامه يكثر ملامه. وش يسمى العلاقة بين كلامه وملامه؟ شو يسمى هذا في البلاغة؟ جناس. جناس ماذا؟ لا نصناق. الجناس التام لابد أن يتوافق الكلمة، تتوافق الكلمتان في أربعة أمور. ما هي؟ في عدد الحروف، وفي نوعها، وفي ترتيبها، وفي ضبطها. إذا توافقت فيسمى جناسا تاما. مثله قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ساعة ساعة، ساعة الأولى القيامة، الساعة الثانية الزمن المحدد. نعم أحسن الله إليكم. أو ناسخا نحو من يكن عجولا يكثر خطأه. من يكن عجولا يكثر خطأه، إن كان ناسخا فوش يعرب؟ يعرب مبتدا. أو متعديا واقعا على أجنبي منها نحو. أيوة نحو من يحترم الناس يحترموه. شوف الآن متعدي لكن أخذ مفعوله، إذا تعرب مبتدا متى؟ إذا كان الفعل بعدها لازما. ترى مهم الفوائد دي، مهمة الفوائد. متى يعرب تعرب من مبتدا؟ إذا كان الفعل بعدها لازم، وعرفنا اللازم ما هو الذي ليس له مفعول، أو كان فعلا ناقصا، أو كان معتعديا أخذ مفعوله، مثل المثال هذا. نعم. ومنه قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به. طيب ماذا نعرف من؟ مبتدا. لماذا؟ مع أن الفعل بعدها متعدي يعمل، لأنه أخذ مفعوله وهو سوءا. فمن اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، يعمل مضارع مجزوم وهو فعل الشرط، وفاعله ضمير مستتر، والجملة خبر المبتدأ من، سوءا مفعول به، يجزى جواب الشرط مجزوم بحذف حرف العلة وهو الألف. فتكون في محل نصب مفعول به إذا كان فعل الشرط متعديا واقعا على معناها نحو من تساعد أساعده. يعني إذا وقع الفعل وبعدها متعديا لم يأخذ مفعوله، مثل من تكرم أكرم. تكرم متعدي لكن لم يأخذ مفعوله، إذا مش يعرب، فعرب مفعولا مقدما. مش حكم تقديمه؟ واجب. لماذا؟ لأن لها الصدارة. صدارة أي فعل أي كلمة أي جزء له الصدارة، لابد أن يتقدم. على ماذا يتقدم؟ مش عليه؟ على أي شيء يتقدم؟ على ماذا؟ على جملته، على جملته دائما، لا تقول على الكلام، على جملته، على جملته. ولازم تقديم مفرد وجب تصديره بنفسه أو بسبب. هذا البيت لازم تكتبونه وتحفظونه، لابد أن يكتب هذا البيت ويحفظ، مهم. ولازم إن لم نكن كتبناه في السابق، هذا البيت مهم، قاعدة، قاعدة لما له الصدارة. ولازم تقديم مفرد وجب، ولازم تقديم مفرد وجب تصديره بنفسه أو بسبب، ولازم تقديم مفرد وجب تصديره بنفسه أو بسبب. خلاص؟ وش معنى تقديم مفرد؟ ما قال مبتدا ولا قال خبر ولا قال مفعول ولا قال ظرف ولا قال شيء، كله أي مفرد أو حال أو غير أي شيء له الصدارة فيجب أن يتقدم. أي مفرد سواء كان متصدرا بنفسه أو بسبب. شلون يعني بسبب؟ إذا قلت من يجتهد ينجح، هذا متصدر بنفسه. إذا قلت غلام من تكرم أكرم، غلام هنا يجب تقديم لأن له الصدارة. هل غلام له الصدارة؟ له الصدارة جماعة غلام؟ لا، ليس له الصدارة، لكنه الآن صار له الصدارة. بما لماذا؟ لأنه أضيف إلى ما له الصدارة فصار له الصدارة، فصدارته بسبب، والسبب إضافته إلى ما له الصدارة. غلام من تكرمك، واضح؟ حتى لو أضيف إلى غلام شيء آخر فإنه تسر إليه الصدارة. يعني يقول قل كتاب غلام كتاب غلام من تقرأ أقرأ، صار كتاب له الصدارة. لماذا؟ لأنه يضيف إلى غلام، غلام طيب ما له الصدارة، لا له الصدارة. لماذا؟ لأنه يضيف إلى ما هو صدارة، فالصدارة تمشي حتى لو ضيف أربعة خمسة الأول منه له الصدارة، بسبب أنه أضيف إلى ما له الصدارة أو إلى شيء قد أضيف إلى ما له الصدارة. هذا معنى قوله ولازم تقديم مفرد. لماذا قال مفرد؟ عشان يشمل ماذا؟ كل جزء. الوجب تصديره بنفسه أو بسبب، واضح؟ هذا يتقدم. في شيء يجب تأخيره، عنده قاعدة ابن مالك بيت ثاني تضعونه جنبك، أريد أن تضعوا هذا البيت بعد هذا البيت، وهو ما هو الذي يجب تأخيره؟ المحصور. المحصور يجب تأخيره ولا لا؟ محصور فيه، عندنا محصور ومحصور فيه، المحصور المتقدم والمحصور فيه المتأخر. ابن مالك رحمه الله جاءت ببيت واحد يعتبر قاعدة عامة للمحصور، ماذا قال؟ وكل جزء، وكل جزء حصرته إنما أو لفظ إلا منع التقدم، وكل جزء حصرته إنما أو لفظ إلا منع التقدم. كتبت البيت؟ وكل جزء حصرته إنما أو لفظ إلا منع التقدم. طيب كل جزء يشمل أيضا الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر والمفاعيل وغيره والحال، كل شيء محصور وين يكون مكانه؟ محصور فيه وين يكون؟ مؤخر. طيب وما له صدر وين يكون؟ هذا يفيدكم، هذا يفيدكم فيه لو قيل لك اذكر مواضع تقديم المبتدأ وجوبا، تقول إذا كان المبتدأ من أسماء التي لها الصدارة يجب تقدم. طيب أذكر المواضع التي يجب فيها تأخير الخبر، تأخير المبتدأ، تقول إذا كان الخبر محصورا فيه، لا تقول محصورا بس، محصور فيه. طيب مواضع تقديم الخبر إذا كان له الصدارة، مواضع تأخير الخبر إذا كان محصورا فيه. طيب مواضع تقديم المفعول كان له الصدارة، مواضع تأخير المفعول به وجوبا إذا كان محصورا فيه. انتبه القاعدة دي تفيدك في المواضع التي يجب تقديمها والمواضع التي يجب تأخيرها. طيب متى يجب تقديم الحال؟ على مع عاملها ومعمولها، يعني على العامل متى؟ متى؟ متى يجب تقديم الحال؟ إذا كنت من أسماء لها الصدارة، مثل كيف جئت، كيف حال من أسماء لها الصدارة. متى يجب تأخير الحال؟ إذا وقعت محصورا فيها، مثل ما جاء زيد إلا ماشيا، وش حكم تأخير الحال؟ لماذا؟ وقعت محصورا فيها. انتبه القاعدة هذه قاعدة مفيدة لك في جميع الأبواب، هذه الفائدة البيتين في جميع الأبيات، واضح؟ في بيت ثالث أيضا من الألفية مفيد، مفيد جدا جدا مثل هذه، تكتبها سلطان؟ ها؟ طيب والتزم الأصل إذا لبس حذر، والتزم الأصل إذا لبس حذر، كعمر الجاني وعامر عذر، والتزم الأصل إذا لبس حذر، كعمر الجاني وعامر عذر، والتزم الأصل إذا لبس حذر، كعمر الجاني وعامر عذر. إيش معنى الكلام هذا؟ عمر الجاني هنا المبتدأ والخبر تساويا تعريفا وتنكيرا، عمر المبتدأ والجاني خبر، لو قدمنا قلنا الجاني عمر هل يستطيع أحد أن يعرف أن الجاني كان خبرا فتقدم؟ ما أحد يعرف. طيب إذا أردنا أن نجعل الجاني خبر وش نعمل الآن في نفس ولا لا؟ لو تقدم الجاني هل ممكن أن تقدم ويعرف أنه خبر؟ يا جماعة لا. طيب إذا أردت أن نجعله خبرا التزم الأصل، التزم الأصل. طيب عامر عذر، شعراب عامر وعذر الجملة. طيب لو أخرنا، أنا أريده مبتدأ، أخره تقول عذر عامر، هل يظهر أنه مبتدأ؟ يلتبس بماذا؟ بنائب الفاعل. إذن أريده أنا مبتدأ، شو أعمل؟ لازم شذا يا سلطان؟ لا ما أريد الجواب كذا، ماذا أعمل؟ التزم الأصل. وش كانت أصل الجملة؟ عامر عذر، هذا أصل الجملة. طيب لو أخرنا وأنا أريده مبتدأ، أقول عذر عامر، هل يظهر أنه مبتدأ؟ طيب إذا أنا أريده مبتدأ ماذا أعمل؟ شو نقول؟ نقول التزم الأصل وهو التقديم. هذه ثلاث أبيات استحسن أن تحفظها حفظا جيدا، ثلاثة أبيات وكلها من الكافية، ليس بالألفية منها شيء. فيه بيت رابع موجود في الألفية وسهل، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. هذه أربع أبيات تعتبر قواعد عامة. إذا ما حكم الحذف لأي شيء؟ إيش نقول؟ حذف ما يعلم جائز، إذا علم جائز، يعني من مبتدأ صح، من فعل صح. انتهى الوقت؟ نص الصفحة. كتبت البيت الأخير الرابع؟ لا حذف. طيب بسأل عنه إن شاء الله، بسأل عنه في غدا. أبى شو نضبط؟ البيت الرابع وحذف ما يعلم جائز كما، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. أربع أبيات تعتبر قواعد عامة في النحو. واضح يا سلطان؟ واضح الأبيات الأربعة؟ البيت الأول شو معناه؟ فيما يجب تقديمه. والبيت الثاني فيما يجب تأخيره. والبيت الثالث فيما يلتزم فيه الأصل عند اللبس، وهو عند اللبس. البيت الرابع حكم الحذف، حكم الحذف. هذه قواعد أربع لا بد أن نضبطها، تحفظها. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله: وإن سبقت بحرف جر أو بمضاف فهي في محل جر، نحو عمن تتعلم أتعلم، كتاب من تقرأ أقرأ. عشرة. عاشرا. ما اسم شرط جازم وهي لغير العاقل وإعرابها كإعراب من، نحو ما تقرأ يفيدك. لكن ما هذه لغير العاقل، ما يصلح ما تكرم أكرم؟ يصلح ما تكرم أكرم؟ ما يصلح، بل يجب أن تقول من تكرمه. طيب ما تركب أركب يصلح؟ لماذا؟ ما تقرأ أقرأ يصلح؟ يصلح، لأنه غير عاقل. ومنه قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. طبعا الآية غير عاقل صح؟ فما اسم شرط جازم مبني على السكون في فما محل اسم شرط جازم، تقول ولا تقول ما اسم شرط. فما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول مقدم لننسخ، وننسخ فعل الشرط، نأتي جواب الشرط مجزوم بحذف حرف العلة وهو الياء. نعم. الحادي عشر. واضح. نعم. حيثما. حيثما اسم شرط جازم واتصالها بما الزائد شرط في شرط في جزمها وهي في محل نصب على الظرفية المكانية، نحو حيثما تجد صديقا وفيا تجد كنزا ثمينا. ومثل حيثما تجلس تجلس. نعم. وقال تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. حيثما طبعا فصلت هنا لأن الرسم القرآن يختلف عن الكتابة الإملائية العادية، لأن الكتابة ثلاثة أنواع: كتابة إملائية على العادية، ويعني الخطوط ثلاث: خط الإملاء العادي، وخط المصحف، والخط العروضي. خط العروضي يختلف عن الخط الإملائي وعن خط القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. فحيثما اسم شرط فحيثما اسم شرط جازم مبني على الضم في محل نصب خبر كان. فحيثما اسم شرط جازم أين؟ مبني جازم. حيثما اسم شرط جازم، يعني إن جعلته الاسم أو لشرط تجر، لكن لو وضح أنه الاسم فارفع كم. فحيثما اسم شرط جازم مبني على الضم في محل نصب خبر كان، وما زائدة إعرابا مؤكدة معنى كنتم، كان فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط، والتاء اسمها، والميم علامة الجمع. فولوا الجملة في محل جزم جواب الشرط. إذا جينا إن شاء الله اقترن الفاء، فولوا لماذا اقترنت بالفاء؟ قوله: ويسمى الأول شرطا، أي ويسمى الأول من الفعلين المجزومين بأحد هذه الأدوات شرطا لتعليق الحكم. فعلين يقتضين شرط قدم يتلو الجزاء وجوابا موسما، لتعليق الحكم عليه وكونه شرطا لتحقق الثاني. قوله: والثاني جوابا وجزاء، أي ويسمى الفعل الثاني جواب الشرط لأنه مترتب على الشرط كما يترتب الجواب على السؤال، وجزاء لأنه مضمونه جزاء لأن مضمونه جزاء لمضمون الشرط. بس صار كم عدد الأدوات؟ 11 أدوات. ماذا تعمل؟ تجزم فعلين، يسمى الأول فعل الشرط ويسمى الثاني جوابه وجزاءه. طيب الجزم بما يكون؟ ما علامة الجزم في الأفعال؟ السكون وهي الأصل، وحذف حرف العلة، وحذف النون. متى يكون حذف النون؟ مع الأمثلة الخمسة. طيب ومتى يكون بحذف حرف العلة؟ إذا كان معتل الآخر. ومتى يكون سكون؟ إذا لم يكن كذلك، يعني إذا لم يكن معتل الآخر ولا من الأفعال الخمس، فإنه يجزم ويكون علامة الجزم هي السكون. قد يحرك بالكسر، لماذا؟ إذا التقى بساكن بعده. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.